فإذا كان المقتضي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع بل لم يسن ذلك الذي يراد إحداثه بدعوة المصلحة المرسلة، فهذه تلحق بالبدعة الضلالة. أما إذا كان المقتضي لم يكن قائما في عهد عليه السلام ثم وجد، قال يلا، إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين في تطبيق